الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله تعالى أطال في ذكر صفة الحج، ولما أتى إلى العمرة لأن كثيرا من أمورها أو التفاصيل التي تقع في الطواف وفي السعي سبق أن ذكرها لما تكلم عن الحج، ولذلك هنا ذكرها بإجمال فقال: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. صفة العمرة أولا أن يحرم بها، وذكر أن الإحرام بها إذا كان في داخل حدود الحرم فإنه يحرم من الحل، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم من التنعيم فخرجت من الحرم، من حدود الحرم. فالأصل أن المكي سواء كان ساكنا بمكة أو بقي فيها مدة فيأخذ حكمه أنه يحرم من أدنى الحل من أي جهة من جهاتها، ولو أنه أحرم من التنعيم حسن ذلك. وأما غيره قال: وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات. هذه الحالة الثانية من أحوال من أراد الإحرام، وهو أن يكون دون المواقيت وقبل مكة فإنه يحرم من دويرة أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دونهن فمن حيث أنشأ، وفي لفظ فمن أهله، فيحرم من دويرة أهله ولا يجوز له التجاوز. فلو أنه تجاوز ذلك هنا يترتب عليه الدم لأنه ترك موضع الإحرام الذي يجب عليه. وأما من كان وراء المواقيت وهو النوع الثالث أو الحالة الثالثة فإليهم أشار بقوله: وإلا فمنه، يعني أنه يحرم من الميقات لما ورد في الحديث السابق الذي ذكرناه لما قال عليه الصلاة والسلام: وذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهنا يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوزه، ويجوز له أن يحرم قبل الميقات من أهله أو من قبل المواقيت. ونقصد كما سبق بالميقات نية الدخول في النسك، يجوز أن ينوي قبل الميقات، لكنه الأصل والأفضل أن يحرم من الميقات، بل كما سبق يكره كره الحنابلة الإحرام قبل الميقات. قال: ثم يطوف ويسعى ويقصر. يطوف كما سبق وصف الطواف، ويسعى كما سبق وصف السعي في الحج، ويقصر أو يحلق. وإنما قال هنا يقصر باعتبار أنه يكون معه حج، فإن من اعتمر عمرة تمتع فإنه يقصر لكي يستوفر ويستوفي شعره للحج. والصحابة رضي الله عنهم قصروا لما اعتمروا في الحج، وإلا فالأفضل الحلق لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، وهذا هو الأفضل. ثم قال فصل. في هذا الفصل ذكر أركان الحج وواجباته وأركان العمرة وواجباتها، وهذه كلها سبقت في ذكر الصفة، لكن هنا يذكرها من باب حصرها على أنها واجبات أو أركان. فقال: أركان الحج أربعة: إحرام، هذا الأول، وهو ركن بالإجماع. وكما سبق أن قلنا أن الإحرام هنا المراد به نية الدخول في النسك، فلا يصح إحرامه حتى أو فلا يصح نسكه حتى ينوي الدخول في النسك. فلو أتى بجميع الأعمال وهو لم ينوي الدخول في النسك لم يصح ذلك منه، وذلك لأنها عبادة ولا بد في العبادات من نية. قال: ووقوف، يعني الوقوف بعرفة وهو ثاني الأركان، وهو ركن أيضا بالإجماع، لما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن عمر الديلي: الحج عرفة. وفي حديث عروة بن مضرس: من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بمكة بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى حجه، فقد تم نسكه وقضى تفثه، فهو ركن بالإجماع، فمن فاته الوقوف فاته الحج. الرابع الثالث قال: وطواف، والمراد به طواف الحج أو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، فهو نسك، فهو ركن من الأركان. قال: وسعي، هذا الرابع. وعدوه سعي، وعدوا السعي ركنا لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وقالت عائشة: فلعمري ما أتم الله حج من لم يسع، من لم يطف بين الصفا والمروة، فهو نسك، عفوا، فهو ركن. هذه الأربعة الأركان هي أركان الحج، من تخلف في حجه واحد منها لم يتم نسكه، جهلا تركه أو نسيانا أو عمدا لا يتم الحج إلا بالإتيان بهذه الأربعة الأركان. وأما الواجبات فقال سبعة: إحرام مار على ميقات منه. هذا الأول، أن يحرم من الميقات. الأول في الأركان قال الإحرام، هنا قال الإحرام من الميقات، وتفهم منه أنه لو أحرم بعد الميقات وأتى بالحج، أو لو أحرم من جوار الحرم صح ذلك، لكنه ترك الواجب الذي هو الإحرام من الميقات، وحينها ما ارتكب أو ما ترك ركنا وإنما ترك واجبا، فيأثم على ذلك إذا تعمده وكان قادرا على تركه أو كان قادرا على فعله، وعليه دم لعموم أثر ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. الثاني قال: ووقوف. طيب، إحرام مار على ميقات منه، كما سبق أن قلنا أيضا، من كان بلده وراء المواقيت أو بين المواقيت وبين الحرم، ثم لم يحرم من بلدته أو دويرة أهله وإنما تجاوز، فكذلك أيضا يقولون يلزمه دم. قال: ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. هذا ثاني الواجبات، أن يقف بعرفة إلى الليل. وسبق أن الوقوف بعرفة يبدأ من عند الحنابلة من فجر عرفة إلى طلوع الفجر يوم العيد، ويقولون الواجب أن يجمع بين الليل والنهار، بمعنى إذا أتيت في النهار يجب أن تبقى حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ذلك ووقف وانتظر حتى زالت الشمس، مع أن مبادرته أيسر له، لكنه تحرى ذلك وانتظر. وهنا ولأجل ذلك قالوا أن البقاء إلى غروب الشمس واجب، فمن خرج في النهار الحج صحيح، ولكنه ترك الواجب الذي هو الجمع بين الليل والنهار. هذا المذهب، وبعض العلماء يرى غير هذا، لكن المذهب هنا ما ذكره. قال إن وقف نهارا. طيب، لو وقف ليلا هل يحتاج أن يجمع بين الليل والنهار؟ ما يحتاج، يعني لو أنه جاء في الليل كفاه ذلك. قال: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه. هذا الواجب الثالث، المبيت بمزدلفة، وسبق الكلام على ذكر دليله وما يتعلق به ومقداره أيضا، ومقداره إلى بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز له أن يخرج من مزدلفة، ولو أنه جاء بعد المنتصف جاز له أن يمضي مباشرة، وهذا كله سبق. قال: إن وافاها قبله، يعني إن وافى مزدلفة قبل نصف الليل فيبقى إلى بعد النصف، وإن وافى بعد النصف فله أن يمضي مباشرة. قال: وبمنى لياليها، هذا الركن، هذا الواجب الرابع، المبيت بمنى في ليالي منى. قال: والرمي مرتبا، هذا الخامس، الرمي، رمي الجمار يوم النحر والأيام التشريق، وقال مرتبا، فدل على أن الواجب الرمي بالترتيب، فلو خالف الترتيب ترك الواجب، لو رمى يعني وخالف الترتيب لم يصح ذلك أو منه. وهنا نقول يعني أو بعبارة أخرى هو يكون ترك الواجب، وحينها رميه من حيث الأصل هنا يكون هو أدى الرمي لكنه ترك الواجب الذي هو الترتيب. فلو ترك الرمي عليه دم لترك الواجب، ولو أنه ترك الرمي كله، ولو أنه ترك رمي يوم واحد عليه الدم لترك الترتيب. لو تركت الأيام كلها هل عليه دم لكل يوم؟ نعم، دم واحد فقط لهذه الأيام. ولو ترك جمرة واحدة من هذه الثلاث فكذلك، ولو أنه رمى غير مرتبا فكذلك، فالواجب الرمي مرتبا. قال وحلق أو تقصير، هذا السادس، الحلق أو التقصير فهو واجب من الواجبات، وهو نسك وليس إطلاق من محظور كما هو مذهب الجمهور، يقولون أنه نسك خلافا لمن قال أنه إطلاق من محظور. السابع قال وطواف وداع، فطواف الوداع من واجبات الحج لا العمرة، من واجبات الحج لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا في الحج لأن الناس يكونوا متفرقين، أحد في منى وأحد في مكان آخر أو أحد في أماكن متفرقة. أما العمرة فالأصل أن الناس كلهم يكونون بقرب الحرم، فلذلك سيكون آخر عهدهم بالبيت، فهو واجب في الحج دون العمرة. ثم قال وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي. هذه أركان العمرة ثلاثة أركان، إحرام وطواف وسعي، وسبق أن ذكرنا هذه الأشياء. وأما الحج وأما الواجبات فقال وواجبها اثنان، الإحرام من الحل وسبق أيضا ذكره، والحلق أو التقصير وسبق ذكر ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يسميه الفقهاء بالفوات والإحصار. الفوات والإحصار، الفوات أن يفوته الوقوف بعرفة، يطلع فجر عرفة وهو ما وصل إلى مكة، ما وصل إلى عرفة لأي عذر من الأعذار، لعذر أو لدون عذر، لغير عذر، يطلع عليه الفجر وهو ما وصل، سواء كان بقرب عرفة أو في الطريق أحرم، المراد أنه يكون أحرم، فهذا الفوات. والفوات له أحكام. والإحصار سيأتي أنه أن يمنع الحاج من نسكه بأن يمنعه عدو ونحو ذلك من الوصول إلى مكة. وسيأتي أن الإحصار إما أن يحصر عن عرفة، وإما أن يحصر عن دخول الحرم بأكمله. فقال ومن فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بكل حال. إذا طلع فجر يوم العيد وأنت ما دخلت عرفة فالحج فاتك، بعذر تأخرت أو بغير عذر، بأي حال من الأحوال. وسبق ذكر الدليل على ذلك وهو حديث عبد الرحمن الديلي لما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ومفهوم ذلك أنه من لم يدرك لم يتم حجه. قال إذن من فاته الوقوف فاته الحج، إيش ينبني على ذلك؟ أولا قال وتحلل بعمره، ينبني عليه أنه إذا فاته الوقوف يفوته الحج. وينبني عليه ثلاثة أشياء، أولا يقول تحلل بعمره، ماذا يعمل؟ نقول له الآن اذهب إلى الحرم، تطوف، تسعى، تحلق أو تقصر، وتكون تحللت الآن بعمره. هذا أولا، لأنك الآن أحرمت فلا يعني تخلع الإحرام، إنما تتحلل بعمره. الثاني قال وهدى، وهدى قبل ذلك ما ذكره المصنف، الأمر الثاني أنه يقضي هذا النسك. متى يقضيه؟ يقضي هذا الحج، يقضيه من العام القادم. والمذهب أنهم يقولون يقضيه سواء كان أحرم بحج نفل أو بحج فرض، هذا إن قدر على ذلك. وأيضا قال وهدى، يعني أنه يجب عليه الهدي، يذبح هديا. متى يذبح الهدي؟ في القضاء، في العام القادم إذا جاء يذبح هدي إذا قدر على ذلك. طيب إذا تعذر عليه القضاء كما يحصل الآن، أصلا هو رد هذه السنة وفي السنة القادمة أو نقول في الفوات، دعنا من يعني فاته إذا قدر، لكن مثلا في هذه السنة هو أخذ تصريح وتأخر لأي عذر ففاته، في العام القادم لن يتيسر له تصريح، فهنا نقول له عليك الهدي، وأما القضاء فيسقط عنه. طيب الهدي كما قلنا في العام القادم، يعني في عام القضاء. طيب إذا عجز عن الهدي، قال قبل ذلك قال وهدى إن لم يكن اشترط. متى يجب عليه الهدي ومتى يجب عليه القضاء؟ إذا كان ما اشترط، لكن لو أنه اشترط وقال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فبمجرد أن يفوته الحج أو أنه يعني يفوته الوقوف بعرفة أو يعرض له مانع يمنعه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لا هدي عليه ولا قضاء. طيب إن عدم الهدي ما عنده هدي، ماذا نقول له؟ يقولون أنه يصوم عشرة أيام في حج القضاء، 3 في حج القضاء و7 إذا رجع منه، ووقت العدم المعتبر عند الفوات، لأنه السنة طويلة، متى نحكم بأنه غير واجد؟ قالوا في سنة الفوات، فاتك هذه السنة، عندك مقدرة على الهدي؟ قال ليس عندي مقدرة. طيب تصوم بعد مرور شهر، 2-3-5 مثلا، قدر، نقول له كنت أنت وقت الوجوب غير واجد، فإذا جاء الحج في العام القادم فتصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. قال ومن منع البيت، الآن انتقل إلى ما يسمى بالإحصار، والمذهب أن الإحصار إنما يكون بعدو دون غيره. وعلى هذا لو أنه حصره مرض مثلا أو لأي ظرف من الظروف أو ما يحصل مثلا مثل وضع الناس الآن، منع لأنه ما معه تصريح مثلا، فالمذهب لا يعدونه إحصار، لا يأخذ أحكام المحصر، أحكام المحصر تؤخذ إذا رده عدو، منعه عدو من الوصول إلى البيت، مريض مثلا، انكسرت رجله، ذهبت نفقته، المذهب لا يعدون هذا إحصار. قال ومن منع البيت أهدى ثم حل، هذه الصورة الأولى، أن يمنع من وصول إلى البيت، من الوصول إلى الحرم، فإنه يقول أهدى ثم حل، يهدي ويحل بعد ذلك. وسبق أن الهدي يذبحه في موضع الإحصار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، لما أنه منعه كفار قريش من الوصول إلى الحرم أهدى في الحديبية. طيب لو قدر أن يرسله إلى الحرم، نعم له ذلك، لكنه لا يجب عليه، فلو أنه أراد أن فإنما يجب عليه في موضع إحصاره. قال ثم حل، يعني يتحلل بثيابه بعد ذلك، فيكون عليه أنه لم يصل إلى البيت فيتحلل بعدما يذبح هديا. طيب إذا كان ما قدر على الهدي قال فإن فقده صام 10 أيام. وهذه من مفردات الحنابلة، يقولون أنه إذا فقده يصوم 10 أيام. إذا كان فقد هدي الإحصار ما عنده لم يقدر عليه فإنه يصوم 10 أيام قياسا على من عدم هدي التمتع، وسبق الإشارة إلى هذا. قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة. وسبق أيضا أن ذكرنا أنه على المذهب في هذه الحالة أنه إذا فقد الهدي يصوم 10 أيام، متى يتحلل؟ إذا انتهت الأيام، إذا انتهت الأيام. وعلى هذا فيقولون على المذهب يبقى على إحرامه حتى تنتهي 10 أيام. الذي لا يوجب عليه الهدي يقول أنه إذا تعذر عليه، الذي لا يجب عليه الصيام إذا تعذر الهدي، يقول إذا تعذر الهدي يتحلل حينها ويكون عادما. لكن المذهب يقولون إذا أهدى تحلل، ليس عنده هدي يصوم 10 أيام. متى يتحلل؟ بعدما ينتهي من الصيام. الصورة الثانية من الإحصار أن يحصر عن دخول عرفة، يكون هناك عدو يمنعه من الدخول في عرفة، فيقول ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة. يتحلل بعمرة، نقول له أنت الآن العدو منعك من أن تدخل إلى عرفة ولم يمنعك من الذهاب إلى الحرم، فهنا أنت تتحلل بعمرة فتتجه إلى مكة وتطوف وتسعى وتأتي بعمرة. قال ولا دم، يعني ليس عليه دم في هذه الحالة. لماذا؟ قالوا لأنه هو الآن أحرم بحج، فله أن يتحلل بعمرة، فهو إما أن يكون أحرم بحج أو بحج وعمرة، وسبق أنه له أن ينقل ذلك إلى عمرة، وهذا سبق الكلام عليه في تحويل النسك، وحينها لم يوجب عليه شيء من الدم. منعت من عرفة، هنا يلزمك أن لا تخلع الإحرام وإنما تأتي بالطواف والسعي والحلق أو التقصير وتتحلل بعمرة. طيب، بهذا يكون المصنف رحمه الله انتهى من الكلام على الفوات والإحصار، وخلاصته أن الفوات من فاته الحج، من فاته الوقوف فاته الحج، ولزمه على المذهب 3 أشياء، وهي تحلل بعمرة وقضى القضاء من العام القادم وهدى إن لم يكن اشترط. وأما الإحصار فإما أن يكون إحصارا بعدو، وإما أن يكون إحصارا بغير عدو كالنفقة فواتها والمرض ونحو ذلك، فهذا لا حكم له، وإنما الإحصار بالعدو هو الذي ذكره المصنف. وله صورتان، إما أن يحصر عن البيت بأكملها كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فهنا يهدي ثم يتحلل، وإما أن يحصر عن عرفة ولا يمنع من البيت، فهنا يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة وليس عليه دم.